بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، يقول المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ووصلنا إلى قوله: ثم قرن بالثناء على الله تعالى الثناء على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي، بقوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، أي لا أذكر إلا وتذكر معي، كما في صحيح ابن حبان. ولقول الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه: أحب أن يقدم المرء بين يدي خطبته، أي بكسر الخاء، وكل أمر طلب بين يدي خطبته وكل أمر طلبه وغيرها حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وإفراد الصلاة عن السلام مكروه كما قاله النووي في أذكاره، وكفى عكسه، ويحتمل أن المصنف أتى بها لفظا وأسقطها خطا، ويخرج بذلك من الكراهة. المؤلف رحمه الله كعادة المؤلفين من المسلمين عندما ألف هذا الكتاب صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن حمد الله وأثنى عليه. ولكن هل يصح لنا أن نقول صلى الله على محمد دون أن نقول صلى الله وسلم على سيدنا محمد؟ العبرة في ذلك أن إفراد الصلاة دون ذكر السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا شيء مكروه. فماذا نقول إذا رأينا أحد المؤلفين من المسلمين صلى على رسول الله ولم يسلم عليه؟ هذا أحيانا ما يحدث في الكتابة، ولكن اللسان لا ينقطع عن هذا السلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعتذر عنه بأنه قاله لفظا ولم يكتبه خطا. بعد ذلك، ما معنى الصلاة من الله تبارك وتعالى؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي. ما معنى هذا الكلام؟ الصلاة من الله تعالى رحمة. إذن الصلاة من الله تبارك وتعالى رحمة، فالله يصلي على النبي، الله يرحم النبي عليه الصلاة والسلام. قال: مقرونة بتعظيم. رحمة وليست كأي رحمة، رحمة واسعة، رحم الله بها النبي عليه الصلاة والسلام، ورحم الله بها كل من صلى عليه. ومن الملائكة استغفار، إن الله وملائكته يصلون على النبي. أما بالنسبة للملائكة فهم يستغفرون. والإنسان وإن كان بدون خطأ كالنبي عليه الصلاة والسلام فإنه يرقى في مدارج الكمال، فإن الكامل يقبل الكمال أيضا. ومن الآدميين، أي ومن الجن أيضا، تضرع ودعاء، قاله الأزهري وغيره. فأنت عندما تصلي على رسول الله وتدعو بهذا الدعاء أنت ترتفع، والله سبحانه وتعالى يقول: ادعوني أستجب لكم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدعاء مخ العبادة، الدعاء هو العبادة. لذلك من جملة الدعاء أن يصلي الإنسان على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا بأس للإنسان أن يجعل لنفسه وردا في كل يوم يصلي فيه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل ذلك من العيب أن يمر على الإنسان المسلم يوم كامل ولا يصلي فيه على أقل التقادير 100 مرة على سيدنا رسول الله. الآن هذا من السنة، ولكن هل يكون واجبا؟ نعم، الله سبحانه وتعالى أمر بأمره: يا أيها الذين آمنوا صلوا. هذا الأمر يقتضي الوجوب، فكم مرة يسقط هذا الوجوب عنا إذا صلينا؟ إذا صلينا مرة واحدة في حياتنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يسقط الوجوب. قال: واختلف في وقت وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما من حيث الأوقات فإن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ركن في كل صلاة من صلواتنا. أليس التشهد ركنا؟ نعم. أليس في التشهد الأخير الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد أركانه؟ نعم. لذلك قال: أحدها كل صلاة، واختاره الشافعي في التشهد الأخير منها، والثاني في العمر مرة، والثالث كلما ذكر عليه الصلاة والسلام، واختاره الحليمي من الشافعية، والطحاوي من الحنفية، واللقمي من المالكية، وابن بطة من الحنابلة، والرابع في كل مجلس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والخامس في أول كل دعاء، وفي وسطه وفي آخره، بقوله صلى الله عليه وسلم. كما مر معنا أن الصلاة على رسول الله مقبولة، فيبتدئ الإنسان دعاءه بالصلاة على رسول الله، ويختم دعاءه بالصلاة على رسول الله، ويتوسط دعاءه بالصلاة على رسول الله، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل ما بينهما. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تجعلوني كقدح الراكب، بل اجعلوني في أول كل دعاء وفي وسطه وفي آخره. رواه الطبراني عن جابر. هذا ما تكلم فيه عن الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد. من أين جاء هذا الاسم محمد؟ علم على نبينا صلى الله عليه وسلم. هنالك من الأعلام، يعني أسماء الأعلام في اللغة العربية، أسماء منقولة وهنالك أسماء مرتجلة. ما هو الفرق بينهما؟ مثلا إذا سمينا بنت بكلمة سعاد لا يوجد لها فعل في اللغة العربية. سمينا واحد حارث له فعل: من حرف الأرض يحرف فهو حارث، ضرب فهو ضارب. إذن هذا مشتق من اسم فاعل، وبعد ذلك صار اسما على شخص معين. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه من أين جاء؟ هذا منقول من اسم المفعول، من اسم مفعول الفعل المضعف. معنى حمد هذا فعل ليس فيه تضعيف، أما حمد فعل فيه تضعيف. حمد يحمد فهو محمد، محمد ومحمد، محمد اسم المفعول. فاسم المفعول من هذا الاسم اشتق اسم نبينا صلى الله عليه وسلم. هل كان معروفا عند العرب؟ لا، لم يكن هذا الاسم من حيث الاشتقاق ممكن، ولكن من حيث التسمية به في بين الناس لم يكن معروفا عند العرب. لذلك قيل سمي به بإلهام من الله تبارك وتعالى بأن يكثر حمد الخلق له بكثرة خصاله الحميدة، كما روي في السير أنه قيل لجده عبد المطلب، وقد سماه في سابع ولادته لموت أبيه قبلها: لما سميت ابنك محمدا وليس من أسماء آبائك ولا قومك؟ قال: رجوت أن يحمد في السماء والأرض. وقد حقق الله تعالى رجاءه كما سبق في علمه. وهذا مما بقي سنة، إذا جاءك مولود فينبغي عليك أن تسميه في اليوم السابع من ولادته، وأن تحلق له شعره، وأن تتصدق بزينة هذا الشعر ذهبا كما أمر النبي، أو فضة كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام سيدتنا فاطمة رضي الله عنها من أجل ولديها الحسن والحسين. أيضا يسن أن يعق عنه في يوم سابع ولادته، هذه العقيقة التي تعق صاحبها عن النار، وينبغي ألا يؤخرها إن استطاع عن يوم السابع، فإن لم يستطع فلا يؤخرها عن الأربعين، فإن لم يستطع فلا يؤخرها عن زمن الرضاع، فإن لم يستطع فلا يؤخرها عن زمن سن التمييز، فإن لم يستطع فلا يؤخرها عن سن البلوغ، فإن لم يستطع يقول لولده: يا ولدي لم أستطع أن أعق عنك، عق عن نفسي. وأيضا هذا الاسم الذي يعني أخذ ينتشر انتشارا عظيما والحمد لله ببركة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تجلس في مجلس إلا والعدد الكثير يسمى به. وصلى الله على سيدنا محمد النبي. ما معنى النبي؟ النبي إنسان ذكر من بني آدم، ليس من الملائكة وليس من الجن، نعم، وليس من الجمادات وليس من النباتات، حر لا يمكن أن يكون عبدا، ذكر. ما أرسل الله سبحانه وتعالى امرأة قط وجعلها نبية على قوم، سليم عن منفر طبعا، أي ليس مصابا بمرض، هو داعي إلى الله عز وجل، فهل يصاب بمرض ينفر الناس عنه، يبعد الناس عنه، يعني بمرض معد، بمرض مقزز، بمرض يعني يكره الناس لقاءه؟ أبدا، كل نبي لا يصاب بمثل، أما الأمراض البسيطة فكل نبي يمرض وينتقل إلى الصحة، وهذا شأن الله تبارك وتعالى في خلقه. لم يكن له سيدنا أيوب لم يكن له مرض منفر كما يذكر علماء القصص، وهذا يعني من الخطأ الكبير على سيدنا أيوب. نعم إنه تحمل المرض، ولكن المرض الذي كان فيه غير منفر، وأيضا كان راض بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. أيضا ومن دناءة أب وخنا أم، نعم، أيضا عندما النبي عليه الصلاة والسلام، أي نبي أرسله الله سبحانه وتعالى، فإن أباه لا يشترط أن يكون غنيا ولا يشترط أن يكون عظيما في قومه، ولكن مسألة الشرف مسألة عظيمة، فالله سبحانه وتعالى ينقل الأنبياء في الأصلاب، في أصلاب الطاهرين والطاهرات. ولذلك لا يمكن أن يكون والد النبي عليه الصلاة والسلام دنيئا في قومه وكذلك أمه. قال: أوحي إليه بشرع يعمل به وإن لم يؤمر بتبليغه. فإذا نزل عليه الشرع كان نبيا، فإذا أمر بتبليغه صار رسولا. نعم. والرسول إنسان أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، فكل رسول نبي ولا عكس، لأن الرسول أو قبل أن يكون رسولا أمر بالشرع فقام به في نفسه، وبعد ذلك التزم هذا الأمر، فإن أمره الله عز وجل بالتبليغ زاد على مسألة النبوة، مسألة الرسالة والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. من هم آل النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا قال إنسان: نذرت هذا المال أو هديت هذا المال أو جعلت وقف هذا المال إلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى من يصرف؟ قال: هم على الأصح مؤمنو بني هاشم وبني المطلب. من حيث النسب بنو هاشم وبنو المطلب، لأن هؤلاء لا يصح أن يأخذوا من زكاة المال، فزكاة المال تبقى إلى يوم القيامة، أي محرمة على هؤلاء من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن انتظم بيت مال المسلمين. فإن لم ينتظم بيت مال المسلمين ولهم حق مشروع فيه ولهم حق من الغنائم وحرمناهم من ذلك وصار فيهم الفقير، فهل يأخذون من زكاة الماء؟ أفتى المتأخرون على أن الفقراء منهم يأخذون من زكاة المال إذ حرموا من حقوقهم التي يأخذونها من بيت المال. وقيل آل النبي عليه الصلاة والسلام آل محمد كل تقي، كل مؤمن بالله عز وجل. وقيل أمته، واختاره جمع من المحققين. ابن عبد المطلب يقول: أنا ابن عبد المطلب. ما معنى المطلب؟ قال: مفتعل من الطلب. ما اسمه؟ اسمه في الحقيقة شيبة الحمد، على الأصح لأنه ولد وفي رأسه شيبة ظاهرة في ذؤابتيه، نعم، لذلك سمي بشيبة الحمد. والإنسان قد ينتسب إلى جده، والجد يسمى أبا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا ابن عبد المطلب، وهو في الحقيقة هو ابن عبد الله، ونسب نفسه إلى جده، وهذا مما يمكن أن ينتسب الإنسان فيه، فأبو الرجل وجده سواء في الذكر. وهاشم أيضا هو من بني هاشم، فلماذا من أي شيء جاءت هذه الكلمة؟ في سنة من سنين المحل والقحط ذبح لهم جزورا، هذا الجزور الذي ذبح وأطعم فيه الناس، فأخذ الناس يهشمون، أي يكسرون عظمه وبعد ذلك يعني يتناولونه، فسمي بعد ذلك هاشم من تهشيم العظم. وقيل له هاشم لأن قريشا أصابهم قحط فنحر بعيرا وجعله لقومه مرقة وفريدا، فلذلك سمي هاشما لهشمه العظم. بعد ذلك: وعلى آله وصحبه. صحب اسم جمع لصاحب، والصحابي من هو؟ من اجتمع مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام في حياته ولو ساعة. لماذا لم يقل من رأى؟ قال: من اجتمع، حتى يدخل في ذلك الذين كانوا لم يروا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كعبد الله بن أم مكتوم. لو قلنا من رأى فهذه الرؤيا لم تتحقق لسيدنا عبد الله، بل تحقق الاجتماع، تحققت الملامسة، تحقق الكلام، تحققت الصحبة بالاجتماع. وقلنا مؤمنا، فأبو لهب اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل هو صحابي؟ لا، ليس بصحابي، لأنه اجتمع به ولكنه لم يجتمع به على الإيمان. من اجتمع مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته. قد يقول بعض الناس وأهل الطريق وكذا: نحن إذا جلسنا في مجلس يكون بيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو رأوا رسول الله عيانا وكان معهم في مجلسهم، فهذا أمر خارج عن حياته، فهل يسمى هذا الإنسان صحابي؟ حتى نقول ونخرج من هذه المسألة: لا يسمى صحابي، وهذا خبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. قال: ولو ساعة. هل يشترط أن تطول صحبته حتى يقال عنه صحابي؟ هنالك فرق كبير. لو جيء بولد صغير في يوم سابع ولادته وجيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يحنك، أي أن يجعل في تمره في فمه شيئا من الحلو كالتمر، وأن يختلط ريقه بريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان طفلا صغيرا فوضع النبي عليه الصلاة والسلام يده عليه، أي اجتمع به، فهل يسمى صحابيا؟ نعم، إن نور الصحبة يقذف من النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الصحابي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا على آله وقلنا على صحبه، بعد ذلك قلنا أجمعين، هذا من باب التوكيد. تقول جاء القوم، بعد ذلك تقول جاء القوم أجمعون، معنى ذلك تؤكد مجيء هؤلاء القوم. جاء الأمير نفسه، هذا معنى التأكيد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. وهذا أيضا رد على من يختار جماعة من أصحاب رسول الله وينكر الجماعة الأخرى، فغير الذين يسيرون على سنن الهدى ماذا يقولون؟ وعلى آله وصحبه المختارين، اختاروا جماعة وتركوا جماعة أخرى، فهذا لا يصح أن نفرق بين أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن اختلفوا في مراتبهم وفي منزلتهم وفي تقديمهم للإسلام، فشأن الصحابة الكرام شأن عظيم. أما بعد، ساقطة في أكثر النسخ، أي في أكثرها، أي بعدما تقدم من الحمد وغيره، وهذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، ولا يجوز الإتيان بها في أول الكلام، ويستحب الإتيان بها في الخطب والمكاتبات اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عقد البخاري لها بابا في كتاب الجمعة، وذكر فيه أحاديث كثيرة والعامل فيها، أما عند سيبويه لنيابتها عن الفعل أو الفعل نفسه، نعم، أو والعامل فيها أو الفعل نفسه عند غيره، والأصل مهما يكن من شيء بعد. يعني هذا أول ما تكلم بها بعض العرب، وبعد ذلك سرت هذه الكلمة مثل المثل، فلذلك كل خطيب وكل متكلم وكل مدرس بعد أن يحمد الله وبعد أن يثني على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد. ما العامل فيها؟ دائما عندنا في اللغة العربية عامل ومعمول، يعني عندما نقول جاء زيد، ما هو الرافع لكلمة زيد؟ جاء. ولذلك ما هو العامل أما بعد؟ إما لفظ أما، وإما نفس الفعل المحذوف مهما يكون من شيء بعد. فقد سألني، أي طلب مني بعض الأصدقاء جمع صديق وهو الخليل، وأي صديق هو كرسول الله صلى الله عليه وسلم مع سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، ويسمى الخليل خليلا لكثرة مخاللته وكثرة مصاحبته، ولذلك لما كان قلب النبي عليه الصلاة والسلام معلقا بربه كان يقول لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صحبة الإسلام ومودته. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من الصديق الماكر، فقال اللهم إني أعوذ بك من خليل ماكر، قلبه يرعاني وعيناه ترياني، إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أفشاها. وهذا الأمر على عكس ما يكون للإنسان من حب وكراهية. شريح القاضي جاءته زوجته فانبهر فيها حسنا وجمالا عندما دخلت عليه، فماذا فعل؟ أول ما بدأ يومه قال فخطر في نفسي أن أقوم فأصلي ركعتين شكرا لله تعالى، فقام فلما سلم قال فإذا هي قد صلت بصلاتي وسلمت بسلامي. فلما أراد أن يمد يده عليها قالت على رسلك كما أنت يا أبا أمية. ثم قامت فقال انظروا إلى الأدب الإسلامي، الحمد لله أحمده وأصلي على نبيه وآله، وبعد فإني امرأة غريبة لا أعرف أخلاقك، فماذا تحب وماذا تكره؟ هذا الخليل، فماذا تحب وماذا تكره؟ أعجب من كلامها، فقال لها بعد ذلك أحب كذا، حمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه، ثم قال أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا، إن رأيت حسنة فانشريها وإن رأيت سيئة فاستريها. هنا بيت القصيد، إن رأيت حسنة فانشريها وإن رأيت سيئة فاستريها. وهكذا يعني ثم باخذت تسأله حتى وصلت إلى جيرانه، كيف تريد؟ قال قوم فلان بنو فلان وبنو فلان قوم صالحون، أي تزاوري بينك وبينهم، وقوم فلان بنو سوء، أي اطعي هذه العلاقة بينك وبينهم. وهما يسمى الخليل. فأكثر الخلان يبدأ الإنسان بخليلته الأولى ألا وهي زوجته. نعم. اللهم إني أعوذ بك إذن من خليل ماكر، عيناه ترياني وقلبه يرعاني، إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها وأفشاها. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحفظ هذه الخلة لمن؟ للسيدة خديجة. فكان إذا جاءت إحدى صواحب خديجة كان يخلع بردته ويطويها ويجعلها أرضا وبساطا لأي امرأة كانت من صواحب خديجة، وكان يقول حتى للسيدة عائشة كانت تأتينا أيام خديجة. وإن حسن العهد من الإيمان، وإن حسن العهد من الإيمان. قال حفظهم الله تعالى جملة دعائية، يعني يدعو لإخوانه حفظهم الله تعالى أن أعمل، أي أصنف مختصرا وهو ما قل لفظه وكثر معناه، لا مبسوطا وهو ما كثر لفظه ومعناه. قال الخليل الكلام يبسط ليفهم ويختصر ليحفظ. في علم الفقه الذي هو المقصود من بين العلوم بالذات وباقيها له كالآلات، لأن به يعرف الحلال والحرام وغيرهما من الأحكام، وقد تظاهرت الآيات والأخبار والآثار وتواترت وتطابقت الدلائل الصريحة وتوافقت على فضيلة العلم والحث على تحصيله والاجتهاد في اقتباسه وتعليمه. بعد ذلك أخذ يتكلم الشيخ في مسألة طلب العلم عند تأليف الكتاب، والمختصر لمن؟ للقاضي أبي شجاع الذي قال فيه حتى الآن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله، وبعد فقد سألني بعض الإخوان. هذا ما شرحناه إلى يومنا هذا، بقي أن نتكلم عن العلم وفوائد العلم وما يتعلق به، نترك ذلك إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.